الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. قال رب العالمين: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. عباد الله، كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى الحسن البصري يقول له: عظني. أمير المؤمنين عمر الذي كان يحكم نصف العالم القديم يكتب إلى سيد الواعظين في زمانه رسالة يقول له: عظني. فكتب الحسن إلى عمر: اعلم يا أمير المؤمنين أن الدنيا حلم والآخرة يقظة، والمتوسط بينهما الموت، ونحن في أضغاث أحلام. يا لها من موعظة موجزة. وعظ فأنجز، وتكلم فلخص، وخير الكلام ما قل وجل ودل. يحذره في موعظته من طول الأمل، من الانكباب على الدنيا مع نسيان الآخرة، وكلنا بحاجة إلى هذه الموعظة، إذ أننا نعيش أياما صعبة نسي فيها كثير من الناس الآخرة، وأصبح همهم الأكبر الدنيا، ملأت عليهم قلوبهم وأعينهم، وأصبح الواحد منهم يركض في الدنيا كركض الوحوش في البرية، فلا بكثير يشبع ولا بقليل يقنع إلا من رحم الله منا. فاللهم اجعلنا من المرحومين. طول الأمل، حب الدنيا، نسيان الآخرة، أمراض عضال أصابت القلوب ونتج عنها كل الموبقات التي نراها في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طول الأمل، كأن الله بعث لك ملك بكتاب أنك لن تموت، مع أن الواحد منهم دفن بيديه والديه في التراب، شيع جاره إلى المقابر، صلى على جنازة مرات ومرات، لكن تنظر إلى حاله، إلى طول أمله في الدنيا، إلى نسيانه للآخرة، كأن الله بعث لك ملك بكتاب فيه أنك لن تموت، إنك ميت، ابن ميت، أبو ميت، إنك هالك، ابن هالك، أب لهالك. ذهب آباؤنا وأجدادنا، هم الآن تراب تحت التراب، فهل سنخلد نحن؟ إن كان رب العالمين قال لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، إن كان ربنا قد قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إن كان ربنا قد قال في كتابه كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، الآيات في هذا الباب كثيرة، والموت سماه الله في القرآن يقين، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تدري لماذا سماه الله يقين؟ لأنه لا يختلف عليه أحد، كل واحد فينا موقن أنه سيموت، كل واحد فينا موقن أنه سيخرج يوما من الدنيا إلى الآخرة، لكن حال الناس يشعرك كأن الموت ليس في حساباتهم، كأن كل واحد منهم جاءه كتاب من السماء فيه أنت لن تموت، طول الأمل مرض عضال ينتج عنه الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والإعراض عن الآخرة والإنكباب على الدنيا. الحسن حذر في موعظته عمر من طول الأمل ونسيان الآخرة، قال الدنيا حلم والآخرة يقظة، وصدق والله، فالناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا، إذا جاءك رسل ربك عند الموت تعاين بعينك وتسمع بأذنك ما لا يسمعه أحد سواك، يصبح يومها كما قال ربنا فبصرك اليوم حديد، ترى رسل ربك وتسمع كلامهم وكل الحضور من حولك لا يرون ما ترى ولا يسمعون ما تسمع، ولن يخرج أحد منا من الدنيا حتى يسمع من ملائكة الموت كلمة من كلمتين: أبشر يا ولي الله بالجنة، أو الأخرى أبشر يا عدو الله بالنار. اللهم اجعلنا من أهل البشارة بالجنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم. يقول لك الملك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اللهم اجعلنا منهم. أما الآخر فيقول له الملك: أبشر يا عدو الله بالنار. طول الأمل، ما هو طول الأمل؟ هو الانكباب على الدنيا مع نسيان الآخرة والإعراض عنها. الإسلام لا يأمرك أن تخاصم الدنيا، الإسلام لا يأمرك أن تلبس المرقع، الإسلام لا يأمرك أن تعتزل الناس وتعيش في كهف. اكدح واعمل وحصل معالي الأمور، لكن الآخرة في قلبك، لا تنسى ربك، لا تنسى يوم لقاء ربك. تجمع الدنيا من الحلال وتنفقها فيما يرضي ربك. إنما هذا المريض بطول الأمل، الدنيا معبوده، إلهه، من أجلها يصالح ويخاصم ويصل ويقطع، جاءت من الحلال من الحرام لا يهم. هذا مصيبته مصيبة. ماذا قال ربنا في طول الأمل؟ قال الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم، اتركهم، أعرض عنهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. كذا قال ربنا في قرآنه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال ابن أبي حاتم: في سبب نزول الصورة تفاخر حيان من العرب بالأحياء، بالأموال، بالأنساب، بالأحساب، حتى ذهبوا إلى المقابر وتفاخروا بالأموات. أنا أبي فلان وجدي فلان وخالي فلان، ابني مهندس، ابنتي طبيبة، خالي لواء، عمي قاضي، ابن خالي مليونير، هكذا افتخروا بالدنيا ثم ذهبوا إلى المقابر. هذا قبر جدي فلان ابن فلان، هذا قبر خالي فلان ابن فلان، هذا قبر عمي فلان ابن فلان. فنزلت الصورة توبخهم: ألهاكم التكاثر، التفاخر يعني بالدنيا، حتى زرتم المقابر تتفاخرون بالأموات. والقول الثاني في سبب النزول، وهو الراجح وما ذكره جل المفسرين: ألهاكم التكاثر يعني شغلتكم الدنيا وجمع الدنيا والتكاثر في الدنيا بالأموال والأولاد والمناصب وحظوظ الدنيا، حتى متم وأصبحتم من أهل المقابر. إذا ضاع من أحدهم حظ من حظوظ الدنيا يمرض، وتراه يضيع الصلاة بالسنين ولا تتحرك في جسده شعرة، ألهاكم التكاثر، انشغلتم بالدنيا وبالسعي من وراء الدنيا واللهاس من وراء حطام الدنيا ونسيتم الآخرة، حتى متم وزرتم المقابر أصبحتم من أهلها، وربنا سمى المكث في المقبرة زيارة، لأن المقابر ليست نهاية المطاف. بعض المغفلين إذا مات منهم ميت قالوا ذهب إلى مثواه الأخير، وهذا جهل محض. القبر ليس المثوى الأخير، المثوى الأخير في الجنة أو في النار. القبر مرحلة ستمكث فيه سنة أو 100 سنة أو 1000 عام أو 1,000,000 عام، ثم تأتي الساعة ونخرج من المقابر كالجراد المنتشر، مع كل واحد فينا ملكان، ملك يسوقه وملك يشهد عليه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ملك يقودك إلى أرض المحشر، حيث تطاير الصحف وأخذ الكتب والميزان والعرض على الله والحساب والصراط والشفاعة والقصاص والجنة أبدا، أو النار أبدا للكافرين. ألهاكم التكاثر، شغلتكم الدنيا ونسيتم الله، نسيتم الآخرة، حتى متم وأصبحتم من أهل المقابر. وعندها يصرخ الصارخ منهم في قبره رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلمة يقول كلام. لو عاد فرعون إلى الدنيا لأصبح فرعون، لو عاد أبو لهب إلى الدنيا لأصبح أبو لهب، كما هو، كما قال ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فاللهم مسكنا بطاعتك حتى نلقاك. الله يذكرنا في آخر آية نزلت من القرآن بألا ننسى الآخرة، بألا ننسى يوم لقائه، يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والموت كثر في الناس ولم يصبح قاصرا على الشيوخ، بل أكثره في الشباب. كلما قرأنا شيئا على الشبكة العنكبوتية، مات فلان مات فلان مات فلان، غدا جنازة فلان، اليوم بعد العصر جنازة فلان. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا وقد وصف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم طول الأمل عند الإنسان وصفا بليغا دقيقا. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط خطا إلى جانبه، يعني قريبا من خط خطا على الأرض، ثم خط بجواره خطا آخر، ثم خط خطا ثالثا بعيدا عنه، ثم قال وهو يشير على الخط الأول هذا الإنسان، ثم أشار على الخط القريب وقال وهذا أجله، ثم أشار على الخط البعيد وقال وهذا أمله. فبينما هو في هذا إذ جاءه الأقرب، بينما هو يحلم بالسيارة الفارهة، بالشقة الواسعة، بالعروس الحسناء الجميلة، بتحصيل المال والمناصب، بينما هو في آماله إذ جاءه الأقرب، يعني الأجل. في طريقي إليكم مررت بمئات المقابر، هذا قبر عائلة فلان بك، هذا قبر فلان كان من الأعيان، هذا قبر فلان باشا، هذا قبر كذا، هذا قبر كذا، كل هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم يحققوا كل الآمال. أثق، فليكن أملك أن يرضى الله عنك، فليكن أعظم أمل عندك أن تفوز بالجنة. اسعى، اضرب في الأرض، اكدح، اجمع حظوظ الدنيا الحلال، لكن عينك على الآخرة، لا تغفل أبدا عن الآخرة، إذ أنك يقينا ستموت دون تحقيق كل آمالك. كذا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب الكبير لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. الواحد منا مهما تقدم به السن، شاب شعره، ضعفت قواه، شاخ سنه، بلغ الثمانين، بلغ السبعين، بلغ التسعين، كل ما فيه شاخ إلا في اثنتين: حب الدنيا وطول الأمل. تعجب عندما تجد إنسان بلغ السبعين ويملك من المال الكثير وما اعتمر مرة ولا حج. متى ستحج يا حج؟ يقول: إن شاء الله بعدما أفرغ من بناء العمارة، إن شاء الله بعدما أنتهي من شراء كذا وكذا. حب الدنيا وطول الأمل، لا يزال قلب الكبير شاب في حب الدنيا وطول الأمل. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وكان رسول الله يقول: مالي والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمسافر استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. علي رضي الله عنه قال لأصحابه يوما: إن أخوف ما أخافه عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اللهم ارضى عن علي، ما أفصحه. أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. إنسان كلما جادلته في موضوع وأقمت عليه الحجة بالقرآن والسنة والمنطق العقلي السليم، قال لك لما يجيني مزاجي صلي، أما يجيني مزاجي تحجبي بمزاجي، أما اقتنع الأول. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة مروحة، كل نفس تتنفسه يبعدك عن الدنيا ويقربك من الآخرة. كل يوم يمر عليك يهدم من بنيان عمرك لبنة، يسقط من شجرة حياتك ورقة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة، والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكان سلمان الفارسي رحمه الله يقول: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: غافل عن الموت والموت يطلبه، غافل ليس يغفل عنه، غافل عن الموت والموت يطلبه، وضاحك ملء فيه وهو لا يدري، أصاخط رب العالمين عليه أم راض. يا عباد الله، لا تغفلوا عن قول ربنا في قرآنه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولله ضر الحسين ابن علي كان يقول: يا غافلا عن العمل، يا غافلا عن العمل، وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمن نعم الله العظيمة على جميع أهل الأرض نعمة الماء، الماء جعل الله منه كل شيء حي، كما قال سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكما قال: والله خلق كل دابة من ماء. كل كائن حي من 80% إلى 90% من مكونات جسده من الماء. الماء حياة، فقد الماء هلاك وموت. ذكرنا الله بهذه النعمة في قرآنه كثيرا، قال سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا مرا مالحا لا يطاق فلولا تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين. الماء نعمة يكرم ربنا بها من شاء من عباده. المطر نعمة يستبشر بها خلق كثير، وقد يحوله ربنا إلى نقمة على من يشاء من عباده. الله أهلك أمة نوح بالمطر لما أعرضت عن طاعة ربها ونبيها نوح عليه السلام، أهلكهم ربنا غرقا بالمطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر استبشر وفرح وحسر عن ذراعيه وعن رأسه وتعرض برأسه ووجهه وذراعيه للمطر. فلما سئل عن هذا قال: هو حديث عهد بربه، مخلوق جديد جاءنا من عند الله عز وجل. وهذا من عظيم شوق النبي لربه جل جلاله. وكان إذا نزل المطر دعا صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا وغيثا مغيثا، يدعو ربه بأن يجعل هذا الصيب يعني المطر غيثا يغاث به كل من يحتاج إليه من إنس ودواب وزرع، صيب نافع فيه بركة ورحمة ليس فيه غرق وهدم وهلاك، غيثا مغيثا صيبا نافعا. وكان إذا اشتد واشتد واشتد وكاد أن يتحول إلى مصيبة ونقمة دعا الله: اللهم حوالينا لا علينا. البخاري رحمه الله روى حديثا عن أنس: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاءه أحد الناس وقال: يا رسول الله هلكت الأموال، يا رسول الله هلك الزرع، هلكت الدواب، سنهلك من قلة الماء. فرفع النبي يديه وأخذ يدعو يستسقي بالدعاء، فما أنزل يدي إلا والماء يتحضر من على لحيته، ووالله لم يكن في السماء غيمة حتى أقبلت سحابة كالترس كما قال أنس، وانهمر الماء، فما أنزل النبي يديه إلا والماء يتقاطر من لحيته صلى الله عليه وسلم. قال أنس: واستمر المطر 6 يعني إلى الجمعة التي من بعدها، ثم أقبل نفس الرجل أو غيره، مطر لمدة 1 مستمر، فجاء نفس الرجل أو غيره: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، البيوت ستنهدم من المطر، الزرع سيغرق فيموت، الدواب ستغرق ستموت، ادعوا الله لنا. فأخذ يدعو: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اصرفه إلى الذراب والجبال ومنابت الشجر، لم يقل اللهم اصرفه إلى البحار، إنما طلب من الله أن يصرفه إلى مواضع يتنتفع بهذا المطر وينتفع بها أهلها، وهذا من رحمته على العالمين صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل المطر استبشروا وقولوا: يا رب اجعله غيثا مغيثا، اجعله رحمة وبركة، اجعله خير يا رب، اجعله صيبا نافعا يا رب. فإذا اشتد واشتد وتيقنتم أنه ربما تسبب في أذى، قولوا: يا رب اصرفه عنا، حوالينا لا علينا، إلى منابت الشجر، إلى الجبال، إلى بطون الأودية يا رب. المطر يشعرك بضعفك وبطلاقة قدرة ربك عليك. ما أضعف الإنسان! هل تستطيع دولة بقنابلها وصواريخها وطائراتها وأساطيلها أن تقف أمام ريح مرسلة، أمام إعصار، أمام سيول؟ هات ما عندك أيها الإنسان من قوة. هذه الأشياء تشعرك بضآلتك، بضعفك، تشعرك أنك قسم، أنك قليل، أنك صغير، أنك لولا الله ما رحت ولا جئت، أنك لولا الله ما عشت لحظة. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. هذا المطر يشعرك بطلاقة قدرة ربك وبضعفك وبهوانك. ثم إذا اشتد مطر كما مر وبلغ منه أذى على الناس، فيجب على الناس عندها أن يتراحموا، أن يتراصوا، أن يعين بعضهم بعضا. إذا رأينا البرق والرعد لا نخترع النكات، بل نسبح، إنما نخترع النكات. أمر عجب، الله يرينا البرق خوفا وطمعا، يرينا الرعد خوفا وطمعا، يسمعنا الرعد خوفا وطمعا، حتى نسبح ونعرف طلاقة قدرة ربنا وضعفنا، فنبادر بتوبة واستغفار، لا نخترع نكات. أمر عجب، لا يفعل هذا إلا بليد. اللهم أحيي قلوبنا يا رب. فإذا حصل مصاب فينبغي علينا أن نتواصى، أن نتراحم، أن يعين بعضنا بعضا، أن يغيث بعضنا بعضا. رأيت مجهودا لبعض الشباب جزاهم الله خيرا، صاروا يأتون إلى الأعمدة التي مات بسبب المس الكهربائي منها قرابة 5 أو 6 في اليومين الماضيين. رأيت شبابا في قرى ونجوع يأتون ببلاستيك يحيطون به هذه الأعمدة، يضعون أكياس ويربطونها، جهد المقل لكن جهد، يؤجرون عليه يقينا. الله عز وجل غفر لبغي لأنها سقط كلب، أدخل رجلا الجنة لأنه أزاح غصن شوك من طريق الناس. فأنت إذا كنت سببا في إزالة أذى عن طريق الناس، في صيانة أرواح الناس، أنت ولا شك مأجور بأجر لا يعرف مداه إلا الله. يا عباد الله، سلوا الله من فضله وتواصوا فيما بينكم وكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص. أسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا. اللهم من ولي من أمرنا أمرا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا أمرا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم من رفق بنا فارفق به، ومن شق علينا فاشقق عليه. اللهم من رفق بنا فارفق به، ومن شق علينا فاشقق عليه. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذ الناس بذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا حتى نتوب. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل ما ينزل من مطر على بلادنا غيثا مغيثا وصيبا نافعا. اللهم اجعله غيثا مغيثا وصيبا نافعا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا وتحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.